السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في سورة البقرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طبعا احنا شفنا الآيات اللي ايه اللي قبليها برضو على أساس إن هي ايه إعرابها مباشر. يبقى نشوف كلمة شهر رمضان، يبقى شهر مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، ورمضان أو شهر خبر المبتدأ محذوف تقديره هو أو هذا، يبقى تنفع خبر مبتدأ محذوف أو مضاف إليه أو مبتدأ، والخبر هيجي بقى إيه الكلام اللي بعديه، يبقى الذي أنزل فيه القرآن. يبقى ممكن نعرف كلمة شهر مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، يبقى كلمة إيه الذي، يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو ده الخبر. أو نعرف شهر رمضان شهر خبر المبتدأ محذوف، طبعا ايه والمبتدا محذوف يعني تقديره هذا او هو. رمضان مضاف اليه مجرور علامه الجر الفتحه، ممنوع من الصرف لانه علم مختوم بالف ونون زائدتين. طب ايه رمضان دي بقى؟ لان متاخده من كلمه رمضة، ورمضة اللي هي الرمضاء اللي هي النار يعني او الحر الشديد. المستغيث بعمر حين كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار، أو المستجير بعمر حين كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالرمضاء اللي منها الايه رمضاء. الذي لو احنا خدناه بقى ايه الذي هناخدها نعت أو اسم موصول طبعا مبني في محل رفع نعت لكلمة شهر. أنزل يبقى ده اسم موصول، يبقى لابد إن احنا ايه نجيب صلة الموصول أنزل في القرآن. طيب جملة أنزل في القرآن ديت صلة الموصول لا محل من الإعراب. طيب فين العائد؟ يبقى فيه الهاء اللي في كلمة فيه. طيب نعرف بقى أنزل فعل ماض مبني على الفتح، وما ننساش يا ترى معلوم ولا مجهول؟ لا مبني المجهول، يبقى خلاص محتاج نائب فاعل. إيه اللي أنزل؟ يبقى القرآن، يبقى القرآن نائب فاعل. طبعا إيه شبه الجملة اللي هو فيه متعلق بالفعل أنزل. أنزل في القرآن هدى للناس، يعني هذا القرآن هدى للناس، يعني يبقى دي حال من إيه من القرآن، يبقى أنزل هاديا للناس أو يهدي إلى الناس. هدى للناس، يبقى للناس شبه جملة متعلق بكلمة هدى أو نعت الكلمة إيه؟ كلمة هدى متعلق محذوف نعت كلمة هدى. وبينات يبقى إيه؟ كذلك برضو معطوف على كلمة هدى، يبقى كأنه حال بالظبط، يبقى منصوب علامة النصب الكسرة. وبينات من الهدى طبعا إيه برضو شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة بينات. والفرقان يبقى عاطف على كلمة إيه؟ اللي هو ايه والفرقاني معطوف على ايه على الشهر رمضان بينات من الهدى على الهدى الثانية وليست هدى الاولى. فمن شهد منكم الشهر، طبعا الفاء نوت الفاء اللي احنا قلنا عليها فاء الفصيحة لانها تفصح عن شرط محذوف، يعني اذا شئتم معرفة حكم الشرع في ذلك فمن شهد منكم الشهر، يبقى اسلوب شرط مكون من من اداة شرط وشهد فعل الشرط وجواب الشرط ايه فليصوم. يبقى ده التلات اركان بتوع الجمله اللي عندي. طب نعرفها بقى، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط هي الايه هي الخبر. احنا اتفقنا بقى اول ما الاقي جمله شرط يبقى مبتدا، يبقى جمله الشرط بحالها شهد منكم الشهر فليصوم. طيب شهد فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، ومنكم متعلق بمحذوف حال. طب شهد ايه الشهر، يبقى الشهر مفعول به. الفاء اللي هي الرابطة لجواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء. اللام لام الأمر، يبقى يصم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون عشان آخره صحيح. ومسوغ إن جعل هنا وت إيه يقترن بالفاء إنه الجملة طلبية. طب جملة فليصمه طبعا في محل جزم جواب الشرط. أمال الهاء دي تتري بإيه؟ نقول والله الهاء دي بتعود على مين؟ بتعود على الشهر نفسه، على رمضان. طب وشهر رمضان شهر او رمضان فليصم رمضان، يبقى رمضان ده ظرف، يبقى الهاء ديت ايه؟ المفروض تكون ظرف. نقول ازاي في ضمير يكون ظرف؟ نقول يبقى ده منصوب على نزع الايه؟ الخافض. فليصم هو يعني فليصم فيه، احنا مش هنصوم رمضان، احنا هنصوم في رمضان. ولذلك البعض بيخطئ يقول ايه صام محمد رمضان او صمت رمضان، يجي عارف رمضان ايه مفعول به؟ لا، وانت بتصوم رمضان ده انت بتصوم في رمضان، يبقى رمضان هنا ظرف زمان وليست ايه؟ وليست مفعول به. يبقى بالتالي يبقى فليصمه، يبقى الهاء ديت في حرف جر محذوف اللي بنسميه خافض، يبقى ديت مبني في محل نصب على نزل خافض. ومن كان مريضا واو حرف عطف، يبقى برضه نوت ايه حكم تاني اهوت، يبقى دي احكام الايه الصيام. من شهد منكم الشهر بالفعل فعل فصيحه، يعني ان اردت التشريع او اذا اردت التشريع، يبقى ده ايه تفصي عن شرط محذوف. يعني من اداه شرط وكان ادي فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ نقول فعدته من ايام اخرى. يبقى من كان مريضا او على سفر حكمه فعدته من ايام اخرى. طيب نعرب ايه من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحاله زي ما اتفقنا تبقى خبر. طب كان فعل ايه؟ فعل ماضي ناسخ ناقص. طيب مبني على الفتح في محل جزم. طب اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يبقى مريضا خبر مين؟ خبر كان منصوب علامه النصب الفتح. او على سفر، يبقى ايه؟ او حرف عطف، يبقى على سفر شبه جمله متعلق بمحذوف معطوف على كلمه مريضا وتقديره ايه؟ مسافرا. يعني من كان مريضا او مسافرا، طبعا على سفر يبقى ايه فاعل هو ايت، او على سفر فعدته من ايام اخرى. يعني هنا برضو الفاء فاعل ايه الجزاء او وقاق في جواب الشرط، يبقى عده مبتدا والخبر المقدم بتاعها محذوف تقديره عليه فعليه عدة من ايام. طبعا من ايام ديت نعت الايه لكلمة عدة، لو شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت لها ايام اخر. طبعا شفنا كلمة اخر اللي مفردها ايه اخرى، وشفنا اخر يبقى ديت ممنوع من الصرف، يبقى نعت مجرور علامة الجر الفتحة. طب ليه بالفتحة؟ لانه لم يعرب بال ولا بالاضافة. يريد الله بكم اليسرى، يريد فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، طالما جبت فعل ومحتاج لايه لفاعل، مين اللي يريد؟ يبقى الله، يبقى اسم الجلالة فاعل. يريد ايه؟ يعني يريد حاجه، يبقى اليسرى هي المفعول به. يريد الله بكم اليسرى، يبقى شبه الجمله بكم متعلق بالفعل يريد، ولا يريد بكم العسر زي بالظبط، ولكن هناك ايه حرف نفي اللي هو لا. ولتكملوا العده، نخلي بالنا بقى، اول ما الاقي واه يعني حرف عطف وبعديه لام ساكنه تبقى لام الامر. يعني لو قلنا ول يبقى ايه؟ يبقى دي لام الامر، بس دي لم تحتها كسره خلاص يبقى لام التعليل. يبقى ولتكملوا العده، يبقى ايه؟ يبقى اللام لام التعليل، يبقى تكملوا فعل مضارع منصوب بان المضمره وعلامه النصب حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. ولتكملوا العده، يبقى ايه العده؟ مفعول به لكلمه تكمله. ولتكبروا الله طبعا زيها بالظبط، يبقى الواو حرف عطف واللام لام الايه؟ لام التعليل. وتكبروا فعل مضارع منصوب وعلامه النصب حذف النون، واللي هو ضمير في محل رفع فاعل. الله، واحد يقول ممكن بقى نعرفها مفعول به، تكبروا الله. طب ازاي هنكبر الله؟ نقول تكبروا الله يعني مفعول به، يعني وقع على تضمين ان تكبروا بمعنى تحمدوا الله، او تكبروا الله يعني تقولوا كلمه تكبروا. طب تكبروا دي لمين؟ لله. فانا ممكن اقول لله ديت برضه نوت، يبقى منصوب على نزل ايه؟ الخافض. يعني ولتكبروا، تكبروا لمين؟ لله. على ما هداكم، يبقى على حرف جر، وما هنا مصدريه، يبقى على هدايتكم، يبقى هدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجام، واحنا عرفنا كل هذه الاشياء. طب المصدر المؤول، في عند حرف جر على، يبقى ايه؟ يبقى هذا المصدر المؤول مجرور طبعا ايه بعلى، وعلامه الجر الكسر انا بعرب الاستريح منه. على ما هداكم، وطبعا شبه الجمله اللي هو على ما هداكم متعلق بالفعل تكبروا. ولعلكم تشكرون اللي هو حرف عطف على ما تقدم، ولعل حرف ناسخ او ناقص، حرف ناسخ او مشبه بايه بالفعل يعني، والكاف ضمير اسم لعل في مبني في محل نصب، وجمله تشكرون في محل رفع خبر لعل مكونه من فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، واللي هو ضمير في محل رفع فعل. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، طبعا ده جمله شرط برضه، يبقى الواو حرف عطف، واذا يبقى عندنا ايه اداه الشرط بتاعتنا ايه؟ يبقى دي واحد، ودي ايه سألك فعل الشرط، امال فين جواب الشرط؟ فإني قريب. يبقى من الآخر كده جملة جواب الشرط ده ايه؟ بحالها لا محل معرب، عشان الأداة هنا ايه؟ غير جازمة. طب ليه حطينا فيها فيه؟ لأنها جملة اسمية بدأ بإن وليه واسمه وخبر. إن واسمه وخبر. طب نعرف بقى إذا، نقول ظرف لما يستقبل من الزمان خافض له شرطه منصوب بجوابه. طيب يبقى معنى كده إن خافض شرط يعني إيه؟ يعني جملة الشرط ديت في محل جر. طب وسأل فعل ماض والكاف مبني في محل نصب مفعول به. ومين اللي هيسأل؟ سألك عبادي، يبقى عبادي فاعل. الا يبقى حكم تأخير الفاعل ده ايه؟ واجب. طب ليه واجب؟ لان الكاف اصلا ايه؟ ضمير. الكاف ده ضمير، يبقى ضمير مقدم لما اقدم المفعول به على الفعل اذا كان ضمير، اذا كان ضميرا. وجملة سألك عبادي ديت في محل جر بإضافة إذا إليه. عني طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل سألك. فإني قريب زي ما شفناها الجملة محل لا محل إعراب، والفاء وقع في جواب الشرط، والياء ضمير في محل نصب اسم إن، وقريب خبر إن. أجيب دعوة الداعي، أجيب فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. وجملة أجيب ممكن أقول عليها خبر تاني لمين؟ لكلمة إن. يبقى إذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي، فإني قريب. أجيب دعوة يبقى دعوة مفعول به، والداعي مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة على الياء المحذوفة. طبعا أنا بعوض بتعوض هي الرسم العثماني الإملائي الخاص بالمصحف بيسقط الياء من بعض الكلمات، يعني مثلا زي كلمة المهتدي فهو المهتدي باللغه طبعا في كل القرآن فهو المهتدي كده، ومحطوط كسرة ما عدا ايه في سورة الأعراف فهو المهتدي. نخلي بالنا من ايه من الملاحظة ديت، هنلاقي ايه في كل الصور، يعني مثلا في سورة الكهف فهو المهتدي، ففي سورة الأعراف بس الوحيدة ايه المهتدي بيسقط الياء. إذا دعاني زيها بالظبط، دعاني هي ايه؟ دعاني زي مثلا ايه فلا تخشوني واخشوني، يعني بلاحظ ان في بعض الايه الايات بيسقط الايه الياء من بعض الافعال خاص بالمصحف، ومنهم بعض القراء بيسقطها لا يسقطها. اجيب دعوه الداعي مضاف اليه. اذا دعاني يبقى اذا حرف شرط اسم شرط وهو ظرف لمستقبل من اني قريب اجيب دعوه الداعي، يبقى فاني اجيب دعاءه فليستجيبوا لي. خلي بالنا بقى، شوف ادي الفه ديت حرف عطف او الفاء الفصيحه، طالما الفاء دخلت على لام واللام دي اتسكنت يبقى دي لام الامر، يبقى يستجيب فعل ايه مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. فليستجيبوا يبقى ده مضارع مجزوم، يعني فليطلبوا اجابتي، لان احنا عندنا الهمزه والسين والت بمعنى ايه؟ بمعنى الطلب. فليستجيبوا لي طبعا وشبه الجمله متعلق بالفعل يستجيبوا، وليؤمنوا بي زيها بالظبط، طالب اهوت يبقى الواو حرف عطف واللام لام الامر، ويؤمنوا مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، وليؤمنوا بي وشبه الجمله طبعا ايه متعلق بالفعل يؤمنوا، لعلهم يرشدون، لعل حرف ناسخ، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، وجمله يرشدون خبر مين؟ خبر لعل. نشوف الايات اللي بعد كده، ناخد صفحة جديدة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طبعا أحل ده فعل ماضي، يبقى إيه ماضي مبني على الفتح ومبني للمجهول، يبقى أنا عايز له إيه نائب فاعل. إيه اللي أحل؟ الرفث. على إيه الرفث؟ الرفث هو الحديث الذي يكون بين الرجل وزوجته ليلا عند الجماع ولا ينشر نهارا، يعني ما لا يقال في الاوقات اللي هي العاديه، يبقى ده الرفث، يبقى ده ايه اللي نائب فعل. احل لكم يبقى تشوف الجمله طبعا ايه متعلق بالفعل احل. احل الرفث امتى؟ ليله، يبقى ليله ظرف زمان منصوب على النصب الفتحه، والصيام مضاف اليه مجرور عن تجر الكسره. طبعا ممكن اقول بقى ايه ان ليله الصيام متعلق بمين؟ بالمصدر اللي هو الرفث، يعني الرفث ليله الصيام. إلى نسائكم طبعا شبه الجملة متعلق كذلك بمين؟ بكلمة الرفث. هن لباس لكم كلام جديد، يبقى هن ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ولباس خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، وأنتم زيها بالظبط معطوفة عليها الجملة، يبقى الواو حرف عطف وأنتم ضمير في محل رفع مبتدأ، ولباس خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، ولهن شبه الجملة طبعا متعلق ب لباس او نعت الكلمة لباس، يبقى لهن يبقى ايه نعت له. علم الله، علم فعل ماض، نخلي بالنا من الافعال بتنصب مفعولين، علم والله اسم الجلاله فاعل، علم ايه اهو، يبقى انكم كنتم تختانون انفسكم، يبقى ده ايه مصدر مؤول كل ده مكون من ان واسمه وخبرها، نخلي بالنا، يبقى ده سد ما سد المفعولين بتوع مين؟ بتوع علم، يبقى كان ده ايه مفعول به بس هو بيحل محل المفعول بتوع علم. طب مقارن من ايه؟ من ان حرف ناسخ، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم ان، وفي الخبر ان كنتم تختنون انفسكم. الا ده كنتم تختنون انفسكم جمله تانية. مقارنه من كان، والت اسم كان، والميم علامه الجمع، وجمله تختنون خبر مين؟ خبر كان، وانفسكم طبعا مفعول به. فتاب عليكم، الفاء حرف عطف، وتاب فعل ماض، وعليكم شبه جمله متعلق بالفعل تاب، وعفى عنكم زيها بالظبط. فالان يبقى الفاء حرف عطف، والان من الكلمات الايه اللي اعرابها ثابت، ظرف زمان مبني على الفتح، وده من المبنيات، من الظروف المبنيه. فالان باشروهن، طبعا نوت ايه بقى؟ الفاء حرف عطف على كلام محذوف، يعني فما تاب عليكم وعفى عنكم، فلما تاب عليكم الان باشروهن. باشروا فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، وهن ضمير مبني في محل نصب مفعول به، طبعا النون ديت للنسوه. وابتغوا زيها بالظبط، فعل امر مبني على حذف النون، وابتغوا الواو فاعل، وما يعني الذي، يبقى اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. طب جمله الصله ايه؟ كتب الله لكم. طب يعني ايه جمله الصله ديت؟ ان احنا عندنا اسم موصول لابد له من جمله صله. هذه الجمله بتبقى لها محل اعراب. الجمله ديت هتكون جمله اسميه جمله فعليه. طب لو طلعت شبه جمله يبقى نقول متعلق بمحذوف خبر تقديره موجود. كتب فعل ماض، والله اسم الجمله فاعل، ولكم شبه جمله متعلق بالفعل كتب. بنلاحظ ان في افعال كثيره في الايات ديت. وكلوا يبقى فعل امر مبني على حذف النون، واشربوا زيها، حتى حرف ايه؟ غايه ونصب في نفس الوقت، يبقى تبين، يبقى تبين فعل مضارع منصوب بأن المضمره بعد كلمه حتى. ولكم شبه الجملة متعلق بالفعل يتبين، ويتبين إلا هتبين، نقول الخيط، يبقى الخيط فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والأبيض نعت مرفوع علامة الرفع الضمة. طبعا كلنا عارفين الحديث اللي إيه بتاع الصحابة الذي كان يضع خيطا أبيض وخيطا أسود، وعندما يراه يبقى إيه؟ يرى الخيط الأبيض، يبقى إيه؟ يقلع عن الطعام يعني. فطبعا لا، واضح ان ايه كان فهمه خطا في ذلك، ولكن كان ايه يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود اللي هو شروق الايه دخول الفجر يعني. من الخيط الاسود، يبقى من حرف جر، والخيط اسم مجرور بمن علامه جر الكسره، والاسود نعت. من الفجر يعني ايه؟ من الفجر بقى يعني ساعه الفجر، يعني حال كونه من الفجر، يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف ايه؟ حال. ثم حرف عطف، اتم فعل امر مبني على حذف النون، اتم انتم الصيام يبقى مفعول به، الى الليل شبه جمله، طبعا الليل بيبدا من ايه؟ من المغرب، يبقى الصيام لحد المغرب. ولذلك نقول كلمه بات، بات بتفيد التوقيت ليلا. طب التوقيت ليلا امتى؟ من المغرب. اما امسى تفيد التوقيت مساء، والمساء من بعد العصر. ولا تباشرهن اللي هو حرف عطف، ولا ناهيه، وتباشرهن مقارنه من تباشروا، يبقى فعل ايه؟ مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، وهن هي الايه؟ الضمير المبني اللي في محل نصب مفعول به. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، يبقى كان ده هي الايه؟ الجمله ده في محل نصب حال، يعني حال كونكم عاكفون في المساجد. عاكفين في المساجد، يبقى الواو هو الحال، يبقى انتم ضمير منفصل مبني على السكون في حرف مبتدا، وعاكفون خبر. يبقى والجملة الاسمية في محل نصب حال، وعاكفون فين؟ في المساجد. يبقى ايه في المساجد؟ طبعا ايه شبه الجملة متعلق باسم الفاعل عاكفون. تلك حدود الله، يبقى تلك ادي اسم اشارة مبني، واحنا فسرناها كتير خالص كلمة تلك، وقلنا مكونة من تي واللام والايه والكاف. التي اسم اشاره مبني على الكسر، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، يبقى الاثنين دولت لا محل اعراب، اما ديت في محل رفع مبتدا. وحدود هي الخبر، والله اسم الجلاله مضاف اليه. فلا تقربوها، يعني ان عرفتم حدود الله فلا تقربوها. عرفنا بقى فعل فصيحه انها تفصح عن كلام محذوف، يبقى كان هناك تلك حدود الله. فان عرفتم حدود الله فلا تقربوها، يبقى الفعل الفاعل ايه؟ الفصيحه، يبقى لا ناهيه. وتقربوها فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، برضه بنفس الطريقه اللي هو فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ودي مجموعه ايات جميله خالص، تدربنا على الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الامر والمنصوب والمجزوم، كانها شاهد على الافعال المضارعه. كذلك يبين، شفنا كذلك كتير، الكاف حرف ايه؟ تشبيه وجر، وذا واللام والكاف، يبقى في مبني في محل جر. يبين فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضم. طيب تركيبتها ايه؟ يبين الله آياته تبيينا كذلك. يبقى يبقى كذلك ديت ايه؟ نعت اللي تبيينا المحذوفه. طب ولو كانت تبيينا موجوده كنا هنعرب شبه الجمله ده نعت له. طب المفعول المطلق اتحذف، يبقى ناب عنه النعت. وده الاعراب نحفظه كويس بقى، نقول اختار سيبوي هذا الاعراب انه ايه؟ انه حال. يبقى انه حال يقولون ان ديت صفه لمفعول مطلق محذوف، وسيبوي يقول ايه؟ في محل نصب حال. الله هو الفاعل، وآياته مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة، وللناس شبه الجملة متعلق بالفعل يبين، لعلهم يتقون، لعل حرف ناسخ، والهاء ضمير مبني في محل اسم لعل، وجملة يتقون خبر لعل. ولا تأكلوا أموالكم، شوف تدريب على الايه الأفعال كويس، يبقى الواو حرف عطف، ولا ناهية، وتأكلوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون. أموالكم يبقى الواو فاعل، وأموال مفعول به، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. بينكم طبعا هو شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حالة كونية بينكم. بالباطل يبقى إيه؟ برضو الجر والمجرور نوت متعلق بالفعل تأكلوا، يعني لتأكلوا أموالكم بالباطل، ده كده مطلوبة. وبينكم يبقى في حال. وتدلوا بها الحكام، كلمة تدلوا متاخدة من الإيه؟ من الإلقاء، تدلو يعني تعطوا، ومتاخد من الدلو، والدلو اللي هو الإيه؟ اللي هو الذنوب، الذنوب لما يكون الدلو اللي هو الجردل يعني مليان يبقى نسميه إيه؟ ذنوب. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه، إذا كان فارغا نقول عليه دلو. وأدلى دلوه في سورة يوسف، وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى، أو أدلى يعني ألقى ورمى بدلوه. وتدلو بها الحكام يعني تعطوها للحكام، يبقى الشبه الجملة متعلق بالفعل تدلو، وإلى الحكام متعلق بمحذوف حال، أي حال كونكم لاجئين إلى الحكام لتأكلوا. يبقى اللام لام التعليل، يبقى أن حرف مصدر المحذوف، يبقى تأكلوا مضارع منصوب بأن المضمرة، وشبه الجملة اللي هو إيه؟ أو المصدر أول مجرور باللام، وشبه الجملة طبعا متعلق بإيه؟ بالفعل تدلو لتأكلوا. فريقا يبقى فريقا مفعول به، من أموال الناس يبقى شبه الجملة كذلك متعلق بمحذوف نعت الكلمة فريقا، من أموال الناس يعني فريقا من أموال الناس نعت لها، والناس مضاف إليه. بالإثم يبقى إيه؟ جر ومجرور، والجر ومجرور متعلق بمحذوف حال يعني آثمين، لا تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم يعني آثمين. وأنتم تعلمون يبقى الواو والحال، وأنتم ضمير في محل رفع مبتدأ، وجملة تعلمون خبر مكونة من فعل وفاعل اللي هو مرفوع بثبوت النون. نشوف طبعا إيه آيات أخرى. يسألونك عن الهيئة التي قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك طبعا هي فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. يسألونك عن الهيئة التي، والواو فاعل والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. عن الهيئة يبقى عن الهيئة شبه جملة متعلق بالفعل يسألونك. قل يبقى قل ده فعل امر، يبقى في كلام هيتقال. ايه هي؟ هي مواقيت للناس والحج. ايه هي اللي مواقيت للناس والحج؟ يبقى هي دي بتعود على مين؟ عن الاهله. يبقى ضمير مبني على الفتح هنا في محل رفع مبتدا، ومواقيت خبر. للناس طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه مواقيت، والحج معطوف يعني معطوف على كلمه للناس، يعني هي مواقيته للايه؟ للحج كذلك. وليس البر، يبقى له حرف عطف يبقى او استئنافيه، يبقى ليس فعل ناسخ ناقص، والبر اسم ليس. الباء اول ما لقاها موجوده مع خبر ليس نقول على حرف جر ايه؟ صله، او حرف جر زائد ممكن اخليها اصليه تبقى شبه الجمله خبر ليس. يبقى ان تاتوا يبقى حرف جر صله، يبقى ان تاتوا المصدر مؤول يعني منصوب محلا مجرور لفظا لكلمه ايه؟ ليس خبرها. والبيوت مفعول بالكلمة تأتوا، يبقى المصدر مؤول هنا، بإتيان، يبقى بإتياني، ليس البر بإتياني، يبقى ده مجرور لفظا منصوب محلا. من ظهورها يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونها من ظهورها، ولكن أو متعلق بالفعل إيه تاتو، ولكن البر يبقى البر لكن اسم حرف ناسخ، والبر اسم لكن. البر ده عبارة عن إيه شفناه قبل كده؟ من، يبقى من ده هو الإيه الخبر بتاع مين؟ بتاع لكن. طب إزاي خبر؟ نقول أصل اسم موصول مبني على الإيه؟ السكون. طب فين السكون؟ ده كسرة. نقول الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. وفين الساكنين؟ ما اتقى الت مشددة، والتر الت مشددة تبقى حرفين، واحد ساكن الأولاني والتاني ايه متحرك. قال امال الالف دي ايه؟ ده الف الوصل، عشان ما ينفعش نبدا بايه؟ بسكون. ولكن البر من اتقى، يبقى من ديت خبر، لكن اتقى جمله صله الموصول لمحل اعراب، يعني اتقى هو. واتوا البيوت من ابوابها، طبعا الواو حرف عطف، واتوا يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. ماله؟ مبني على حذف النون. طبعا هو الفعل ايه؟ اتى، أتى، الفعل أتى، الفعل الماضي منه أتى، يعني أتى الباب من إيه؟ أتى البيت من بابه، يبقى أتى فعل ماضي. طب أنا عايز أجيب منه الأمر، نجيبه إزاي؟ نجيب المضارع الأول عشان ما أجيب الفعل الإيه؟ يأتي. جميل، يأتي ده فعل مضارع، نجي حازف ياء الإيه؟ المضارع، بس أنا عندي بادئ بإيه؟ بسكون أهو، يبقى نعمل إيه؟ نزود ألف وصل من عندي. يبقى لما اجيب الفعل الامر من الفعل الماضي اجيبه ازاي؟ اجيب المضارع الاول وبعدين احذف فيها المضارع، اذا لقيته بادئ بسكون بعد الياء على طول يبقى نزود الف وصل. زي كلمه مثلا لعب، نقول له ايه المضارع منه؟ يلعب. طب ده بادئ بايه؟ بسكون، اهي اللام سكون اهي، لما نحذف فيها المضارع تبقى بادئ بسكون، نحط هنا ايه؟ الف الوصل تبقى لعب. يبقى ياتي نقول ايه؟ ائتي، ائتني، وبعدين بالتسهيل بقى نقول ايتي. وقته يبقى فعل امر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والبيوت مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، من ابوابها طبعا ايه شبه الجمله متعلق بالفعل وقته، او نقول ان برضه في محل نصب ايه حال، واتقوا الله، يبقى اتقوا فعل امر والواو فاعل، والله اسم جلاله مفعول به، لعلكم تفلحون زيها بالظبط اللي خدناها قبل كده، حرف ناسخ، والكاف ضمير اسم ايه؟ لعل، وجمله تفلحون هي خبر لعل. وقاتلوا في سبيل الله كلها برضو تدريب على الافعال، فعل امر مبني على حذف النون، في سبيل الله شبه الجمله متعلق بالفعل قاتلوا، الذين يقاتلونكم، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به لكلمه قاتلوا، وجمله يقاتلونكم صله الموصول لا محل اعراب، ولا تعتدوا لا ناهيه، تعتدوا مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، ان الله لا يحب المعتدين، بقت سهله خالص الايات ديت، يبقى حرف ناسخ اسم ان، جمله لا يحب المعتدين يا خبر ايه؟ ان مكونه من لا نافيه، ويحب فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمعتدين مفعول به منصوب بالياء. وقتلوهم يبقى فعل امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، وهم ضمير في محل نصب مفعول به. حيث، شفنا حيث يوم خالص، يبقى حيث ده ظرف مكان من الظروف المبنيه دائما، ولا بد ان يكون بعدها مضاف اليه، وهذا المضاف اليه اما جمله اسميه اما جمله فعليه. يبقى ثقفتموهم، ادي الايه؟ الجمله الفعليه اللي بعد حيث، يبقى في محل جر مضاف اليه، يبقى حيث ضمير ظرف مكان مبني على الضم، وجمله ثقفتموهم مكونه من نخلي بالنا من التركيب ده اهو، يبقى ثقفتموهم. ازاي بقى مكونه من ايه؟ من ثقفتم. امال الواو دي ايه؟ نقول اصلها ثقفتم، وبعدين ايه ثقفتم، يبقى الضمه اتشبعت بقت ايه؟ بقت واو. يبقى الواو ديت ليست ايه؟ ضمير ولا حاجه، ولكنها ايه؟ الاشباع، علامه الاشباع يعني. ثقفتموهم واخرجوهم فعل امر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وهم ضمير في محل نظم مفعول به. من حيث، يبقى من حرف جر، وحيث ديت برضه ايه؟ ظرف مكان مبني على الضم، ظرف مكان مبني على الضم، وكذلك برضه لابد له من ايه؟ من جمله بعديه. يبقى جملة ايه؟ من حيث اخرجوكم برضو في محل جر، والفتنة اشد من القتل، يبقى جملة جديدة خالص، يبقى الفتنة مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، واشد هي الايه؟ هي الخبر. من القتل شبه جملة متعلق باسم التفضيل اشد. ولا تقاتلوهم، يبقى دي لا ناهية، يبقى تقاتلوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، والواو فاعل، وعند المسجد الحرام متعلق بالفعل تقاتلوهم، او حال كونكم عند المسجد الحرام تبقى في محل نصب حال. الحرام طبعا ايه؟ نعت الكلمة المسجد. حتى حرف ايه؟ تعليل، او حرف غاية وجر. وجملة ويقاتلوكم مضارع منصوب بأن المضمرة، والواو فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، فيه طبعا شبه جملة متعلق بالفعل يقاتلوكم. فإن قاتلوكم، طبعا احنا برضو ايه؟ الفاء السينفية، يبقى اسلوب شرط اهو، ادي ان اداة شرط، وادي قاتلوكم فعل الشرط، وادي فاقتلوهم جواب الايه؟ الشرط. طب مكون من ايه؟ ادي اداة الشرط، يبقى دي جازمة، يبقى قاتلوا فعل ماضي مبني على الايه؟ على الضم، ولو هي الفاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. طيب الفعل الماضي ده مبني على الايه؟ قاتل، على الضم في محل جزم، عشان دي ان شرطين. طب الفاء وقاف جنب الشرط اللي فعل جزاء، يبقى قتلوا فعل امر مبني على حذف النون، واقترن جواب الشرط بالفعل ان جمله طلبيه. كذلك جزاء الكافرين، يبقى جزاء دي مبتدا مؤخر مرفوع عن طرف الضمه، يبقى كذلك شبه الجمله متعلق بايه؟ بمحذوف خبر مقدم، يعني جزاء الكافرين كذلك، والكافرين مضاف اليه. فان انتهوا، يبقى برضه ايه؟ نخلي بالنا من الايه؟ التركيبات بتاعت الشرط ديت، يبقى دي ايه؟ الفاء السنفيه، يبقى ان اداه الشرط، وانتهوا فعل الشرط، وجواب الشرط فإن الله غفور رحيم، ده جملة اسمية. الفاء اللي فيها فاء الجواب جزاء، يبقى انتهوا، يبقى فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة، لأن الفعل بتاعها إيه؟ انتهى، قد انتهى. طب أنا عايز أدخل على كلمة انتهى إيه؟ واو الجماعة. خلاص نحذف إيه؟ حرف العلة، عشان يبقى في التقاء ساكنين، ونفتح زي ما هي الإيه؟ الإيه؟ انتهى الإلهاء، واحط طبعا الالف الفارقه. يبقى فان انتهوا فعل ماضي في محل جزم، وفان الله غفور رحيم، الجمله دي كلها في محل ايه؟ جزم جواب الشرط، زي جمله فاقتلوهم كذلك برضو جمله في محل جزم. يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وغفور خبر ان، ورحيم خبر ايه؟ ثاني. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، يبقى الواو حرف عطف، وقاتلوا زيها بالظبط، وان الايه؟ الايتين ده الايات دي كلها من اول احل لكم ليله الصيام والرفث الى نسائكم، ده تدريبات كلها على الافعال كامله. برضه هنا زيها امر والواو فاعل وهم، وحتى اداه نصب التي في لها ما بتبطلش عمل ايه؟ حتى. يبقى في هنا انا المضمره حتى الا تكون، يبقى تكون فعل مضارع منصوب بان المضمره، واحنا تسهيلا في المدارس بنقول ايه؟ منصوب بعد حتى. وتكون ده واحد يقول لي فعل ناسخ، نقول له لا، خلي بالك كلمة تكون هنا تامة وليست ناقصة. يعني ايه تامة؟ يعني حتى لا تحدث، او حتى لا يعني تتم. يبقى فتنة هنا مش ايه؟ مش اسم كان، يبقى هنا فاعل وليست ايه؟ اسم كان. يبقى خلي بالنا في نوعين من كان، لا ده ثلاث انواع، في كان تامة وكان ناقصة وكان زائدة. وطبعا نرجع للحصة النواسخ ان شاء الله هنعرف التفاصيل بتاعتها. ويكون الدين لله، يكون هنا بقى ايه؟ اللي هو حرف عطف، يكون معطوف على ايه؟ على تكون ديت. يجوز لي ان انا اخليها تامه، ممكن هو خليها ناقصه، لان فيها معنى مكتمل. يبقى يكون فعل مضارع منصوب، والدين اسم يكون مرفوع، وشبه الجمله لله متعلق بمحذوف خبر ايه؟ يكون. وممكن اقول ان يكون الدين، يبقى ويحدث الدين، ويتم الدين، يبقى الدين هنا فاعل برضه، ولله اللي هو شبه الجمله طبعا ايه؟ متعلق بمحذوف حال، لو اعتبرنا ان كلمه يكون هنا ايه؟ ناقصه. فان انتهوا، ادي برضو الفاء العاطفه او استئنافيه، يبقى ان حرف شرط، وانتهوا فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فلا عدوان، يبقى جمله فلا عدوان على الظالمين دي جمله في محل جزم، عشان الاداه جازمه والجواب مقترن بالفاء. طيب انتهوا فعل ماضي زي الفوانيه في محل جزم. والفاء اللي هي فاء الجزاء اللي وقع جنب الشرط. طب ليه اختار جنب الشرط بالفاء؟ عشان دي جمله اسميه. الجمله الاسميه مكونه من ايه هنا؟ مكونه من لنا فاء الجنس وعدوان اسم لا مبني على الفتح. طب ليه مبني على الفتح؟ لان هنا ايه؟ لان عندنا مبني على الفتح لانه مفرد، يعني ليس مضافا ولا شبيب مضاف. طيب الا حرف ايه؟ حرف استثناء، وهنا اداه حصر بقى لان الكلام مفرغ. يبقى الظالمين ده شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر لمين؟ لكلمه ايه؟ لان في الجنس. الشهر الحرامي بالشهر الحرامي، يعني نقول الشهر دي مبتدا، الحرام ده نعت الايه؟ للشهر. مال الشهر حرامه بالشهر، يبقى شبه الجمله بالشهر متعلق بايه؟ بمحذوف خبر خبر كلمه ايه؟ المبتدا. طيب طب هنا ايه؟ ازاي الشهر حرام بالشهر حرام؟ نقول اصل هنا ايه؟ في مضاف محذوف، يعني الشهر الحرامي يعني هاتكوا حرمه الشهر الحرامي، اللي هو ايه؟ بهاتكوا حرمه الشهر الحرامي، يعني في ذو القعده او حصل دي بسبب نزولها طبعا ان حصل اعتداء في السنه السابعه للهجره، يبقى هو كان في الشهر الحرام، يبقى الشهر الحرامي بهاتكوا حرمه الشهر الحرامي. والحرمات قصاص، يبقى الحرمات مبتدا وقصاص خبر، فمن اعتدى عليكم زي بالظبط، يعني ان حدث ذلك او نقول اللي هو حرف عطف، يبقى من شرطيه واعتدى فعل الشرط وجواب الشرط فاعتدوا، يبقى ده ايه؟ جمله الشرط في محل جزم، لان من هنا شرطيه ومبتدا، وجمله الشرط بحالها كلها ده في محل رفع خبر مبتدا، واعتدى فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، وعليكم شبه الجمله متعلق بالفعل اعتدى، والفاء فعل ايه؟ الجزاء، واعتدوا فعل امر مبني على حذف النون، وعليه شبه الجمله متعلق بالفعل اعتدوا، وبمثل شبه الجمله جر ومجرور متعلق برضه بالفعل اعتدوا او متعلق بمحذوف حال. بمثل ما اعتدى، يبقى بمثل الذي اعتدى او بمثل اعتدائه عليكم، يبقى ديت ننفع نقول ما موصوله ويبقى مضاف اليه، او نقول ما مصدريه يبقى المصدر مؤول مجرور بكلمه ايه؟ مثل، يعني مضاف اليه. عليكم طبعا شبه جمله متعلق باعتدى او حال، واتقوا الله، اتقوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل، والله اسم الجلاله مفعول به، واعلموا يبقى الواو حرف عطف، اعلموا فعل امر والواو واو الجماعه دي فاعل، يبقى اعلموا ديت ان الله من المتقين، ده الايه؟ ده اللي سد ما سد المفعولين، اللي هو المفعول اللي هو المصدر مؤول، ويبقى ان حرف ناسخ والله اسم ان، ومع ظرف مكان، والمتقين مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بايه؟ بمحذوف خبر مين؟ خبر كلمه ان، والمصدر مؤول سد ما سد المفعولين. ناخد اخر ايه بالمره عشان يبقى كده اكتملنا، نقول وانفقوا في سبيل الله، يبقى له حرف عطف، يبقى انفقوا فعل امر مبني على حذف النون، وفي سبيل الله طبعا شبه جملة متعلق بالفعل أنفقوا، والله اسم الجلالة مضاف إليه، ولا اللي هو حرف عطف لا ناهية، تلقوا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون بأيديكم، ممكن أقول بقى إيه؟ كلمة بأيديكم دهيت في محل نصب حال، ليه؟ لأن هو يعني منقادين بأيديكم، ولا تلقوا وأنتم منقادون، يبقى كأنها هنا إيه؟ وممكن اقول البه هنا من الحاجات اللي بتدل على الانقياد، الى التهلكه طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل تلقوا، واحسنوا يبقى له حرف عطف، احسنوا يبقى برضه فعل امر مبني على حذف النون، ان الله يحب المحسنين كلام جديد خالص، ولذلك كسرت همزه ان لانها اول كلام، الله اسم ان منصوب، وجمله يحب المحسنين في محل رفع خبر ان، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.